وما أنذروا هزوا. أصبحت الآيات التي صرف رب العالمين فيها تصريفا وأبان عن وجوه الأدلة التي يحتاجها أي إنسان كائنا من كان في أي بيئة عاش وعلى أي ثقافة تفقه أو تعلم. القرآن الكريم شمل الدنيا بأسرها، شمل كل الأفكار، شمل كل التوجهات. العقلاني وجد في القرآن ما يقام عليه به الحجة الرسالية. العاطفي، الإنسان الذي تأثره لغة الخطاب والموعظة، ففي القرآن من المواعظ ما يأخذ بمجامع القلوب ويهز الإنسان هزا لتظهر الفطرة النقية بعد أن ران عليها ما ران من كذب سببه الكفر والمعاصي. كل ذلك أبان عنه القرآن الكريم. والقرآن الكريم رد على الفلاسفة، فلا احتياج للفلسفة الإسلامية في وجود القرآن الكريم أو ما يسمى بالفلسفة الإسلامية. ليس عندنا فلسفة ولا نحتاج إلى فلسفة، فيكفي أن تظهر الأنوار القرآنية أمام كل هذه الجاهليات لتظهر ضلالها وضلال من اخترعها. ولذلك وقف أصحاب العقول في جميع البلاد المفتوحة، لا تنظروا إلى جزيرة العرب التي كانت الثقافة فيها لا تعدو أن تكون خطابة لخطيب مصقع أو شعرا لشاعر مجيد، فلقد برعوا في اللغة وفي البيان وفي الشعر الأساليب البيانية. أما الفلسفة ومن لف لفها فلقد كانت في بلدان أخرى، وهذا ما فتن به للأسف في الأجيال التالية على زمان الرسالة. فتن من فتن ممن انتسب إلى علوم الإسلام حينما ترجمت كتب الفلاسفة، مع أن أرباب الفلاسفة الذين تربوا على هذه المدارس وفي الأكاديميات الفلسفية في كل البلدان وقفوا أمام القرآن عند حدهم، وقفوا أمام القرآن عند حدهم ونظروا لأنفسهم على أنهم مجموعة من الجاهلين الجاهليين أمام علم القرآن، مع أن الذين فتحوا هذه البلدان ما قرأوا لا لأرسطو ولا لأفلاطون ولا لفيثاغورس، ولا يعرفون هذه الأسماء أصلا، بل كانوا لا يتكلمون إلا بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن بيان القرآن، وحينما أقول بيان القرآن أمام أصحاب هذه البلدان المفتوحة الذين لم يكونوا على علم ولا دراية بلغة العرب ولا بأساليب العرب، فهؤلاء بهرهم إعجاز القرآن لم يكن بالطبع الإعجاز اللغوي، وإنما كان إعجاز الحجة والبرهان الذي أثرهم. فما استطاعوا أمام علم القرآن وأمام أدلة القرآن وأمام حجج القرآن إلا وأن يذعن علماؤهم لهذا القرآن العظيم. فحينما يقول رب العالمين عن هؤلاء الجاهلين الجاهليين من عباد الأوثان ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، لا نقف عند هذا وحده، بل نتمم قول الله تعالى واتخذوا آياتي وما أنذروا. ينذرهم بجهنم فتصبح جهنم مادة للسخرية، ينذرهم بالعذاب الأليم يصبح العذاب الأليم وشجرة الزقوم والعياذ بالله مادة للسخرية وللنكات وللكاريكاتير. فرب العالمين يقول هنا هذا، وفي آخر السورة يقول واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فأصبحت آيات الله ورسل الله وما ينذر الله العالمين به ممن خالفوا أمره موضع سخرية بالنسبة لهؤلاء المعاندين المستكبرين. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فهنا يقول رب العالمين بعد أن ذكر هؤلاء المجادلين، يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتنتهي الآيات التي تحدثت، ومررنا على كم من هائل من آيات القرآن الكريم، قوارع وحجج وبينات، منذ أن تحدث سبحانه وتعالى من بعد الانتهاء من قصة أصحاب الكهف. بل إن قصة أصحاب الكهف نفسها كانت داخلة في هذا الأمر، لأنهم الذين تعجبوا من هذا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال امتحان وسؤال تعنت أن يأتيهم بقصة فتية غابوا في الزمان الأول. فيقول الله تعالى هنا ومن أظلم. من أظلم؟ من هذه تفيد الاستفهام، ولكن هذا الاستفهام ليس الغرض منه أن يجاب على السؤال بقولك نعم هناك من أظلم أو لا يوجد أظلم، وإنما الغرض من هذا الاستفهام كما يقول البلاغيون هو تقرير الخصم، وهو أعلى درجات التقرير. أعلى درجات التقرير أن تقرر الإنسان في أسلوب استفهام. فأنت حينما توجه السؤال لهم توجه السؤال بصياغة محددة، هذه الصياغة في حد ذاتها حجة تلزم الخصم، لأنك تستخرج من الخصم تستخرج منه ماذا؟ تستخرج منه الاعتراف بحجتك. فلا تأتي بالحجة لتقول له لا يوجد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، وإلا لكان هذا خبرا. هذا الخبر يحتمل التصديق ويحتمل التكذيب، لكنك حينما تصوغه له في صورة السؤال لا يستطيع أن يجيب إلا بالإجابة التي تريدها أنت، فأنت تقيم عليه الحجة من كلامه، هو تنتزع الحجة منه انتزاعا. وهذا من أعلى أساليب التقرير في لغة العرب. ومن أظلم ممن ذكر من الأولى هي جارة، من الثانية موصولة عكس من الأولى للاستفهام. من أظلم من للاستفهام، لكن ممن هنا عندي نون مدغمة في الميم، من حرف جر، من اسم موصول، هل القصد منه شخص محدد؟ أبدا، وإنما القصد من ذلك مجموعات من البشر على مدار التاريخ البشري. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها. إذن جماعات المشركين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كفروا به، هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم هذا الكلام. فيقول ومن أظلم ما معنى أظلم؟ أظلم أفعل تفضيل من الظلم، والظلم في لغة العرب بمعنى وضع الشيء في غير موضعه. فهنا سؤال للعلماء جرى، يأتي في القرآن الكريم من أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض، من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق إذ جاءه، من أظلم تتكرر. والسؤال من أظلم سيترتب عليه إجابة أو أنتزع الإجابة من الخصم ليعترف ويقول لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن فعل هذا. طيب فكيف إذن هنا يقولون؟ هل هنا في شيء من موهم التعارض؟ لا، نقول تناقض. القرآن لا يوجد فيه تناقض ولا يوجد فيه تعارض. وانظر إلى علماء علوم القرآن لما درسوا هذا المبحث سموه ماذا؟ موهم التعارض، يوهمك أنه هناك تعارض، لكن في حقيقة الأمر لا تعارض في القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيقول رب العالمين ومن أظلم ممن كذا، ومن أظلم. بعض العلماء قال هؤلاء جميعا يستوون في درجة الأظلمية، يستوون جميعا في درجة الأظلمية. فالذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم أعلى الناس ظلما، والذي يفتري على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أعلى درجات الظلم. وكذلك من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده أعلى درجات الظلم. فلما كانوا متساوين لم يكن أحد منهم أرفع مرتبة في الظلم من الآخر. ولكن هذا الكلام ضعفه بعض أهل العلم. وممن ضعف هذا الكلام في عصرنا الإمام محمد ابن صالح العسيمين رحمة الله عليه، وضعفه علماء من القدماء كذلك. القول الثاني قالوا لا، بل هنا ننظر لقوله تعالى من أظلم، من يأتي بعدها جملة، هذه الجملة فيها كلمة الظلم، والظلم هو وضعك للشيء في غير موضعه. ما هو الشيء الذي وضع في غير موضعه؟ هنا سأل وقال من أظلم، بمعنى أوضعوا، من أوضعوا لي الإعراض في غير موضعه. ما هو الإعراض قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، وقد يكون الإعراض ظلما أصغر وظلما أكبر. فأنا من الممكن أن أعرض عنك لأي سبب من الأسباب، قد يكون معصية وقد يكون أحيانا محمدة، حينما وأعرض عن الجاهلين يكون أمر من أوامر رب العالمين، فالإعراض منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فكونك تضع الإعراض في غير موضعه هذا جنس أعلى الإعراض. ما هو؟ أن تضع الإعراض في غير موضعه حينما تذكر بآيات الله فتعرض، فيكون هنا أعلى درجات الظلم في الإعراض. وكذلك أعظم وضع الشيء في غير موضعه وهو المنع، حينما يمنع الإنسان مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وكذلك في أعظم الافتراء هو الافتراء على الله كذبة، وحينئذ يصبح الأمر واضحا تمام الإيضاح. وممن فسر الآية بهذا التفسير الإمام الطبري رحمة الله عليه، الإمام الطبري رحمة الله عليه هو الذي فسر الآية بهذا التفسير، وبعض أهل العلم وافق على هذا، وإن كان البعض قد خالف، إلا أن هذا القول الذي رجحه الطبري هو أقوى الأقوال، لأنه تفسير للكلمة ويجعل الآيات تتلاءم ولا تتنافر، ولا يحدث موهم للتعارض بين الآيات، وإنما يكون الأمر متلائما متناغما. الأمر الثاني أنه أن المفسر بهذا يكون أسعد الناس بتفسير المادة الاشتقاقية التي اشتقت منها كلمة الظلم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ذكر أي تم تذكيره وتم وعظه بآيات ربه. كلمة آيات، كلمة آيات ربه، كلمة الآيات كلمة عامة تشمل الآيات الآفاقية وتشمل الآيات الشرعية، القرآن الكريم والكتب التي أنزلت على الأنبياء السابقين، كلام الله الشرعي وآيات الله الآفاقية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والأنبياء وأتباع الأنبياء يذكرون الناس بهذه الآيات، بالآيات الآفاقية، ويذكرونهم بالآيات الشرعية. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذن هما آيتان يخوف الله عز وجل بهما. ولذلك قال: إذا رأيتم الخسوف أو الكسوف فافزعوا إلى الصلاة. إذن أمرنا أن نفزع لأنها من التخويف، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فإذا الآيات كلمة عامة هنا، وبعض أهل العلم قال: لا، بل المقصود بالآيات هنا هو القرآن الكريم، خاصة مع أهل الشرك والكفر. وبناء على ذلك فسروا مرجع مفسر الضمير في قوله تعالى أن يفقهوا، فلما وجدوا الضمير مفردا قالوا أن يفقهوا، إذن يعود على ماذا؟ على القرآن الكريم. والذين قالوا: لا، بل المقصود بذلك جميع الآيات، فسروا مفسر الضمير على أنه ما سبق من الآيات التي تشمل الآيات الآفاقية والآيات الشرعية. وحينما يسألون: ولماذا كان الضمير هنا في قوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أي يفقهوا القرآن؟ قالوا: لا، بل يفقهوا، أي يفقهوا المذكور. ثم أتوا على ذلك بشواهد من القرآن وبشواهد من لغة العرب، أنه من الممكن أن يأتي الضمير يعود على المجموع، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا في سورة البقرة، قال إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ولم يقل بين ذلك، لأنهما أمران، واضح؟ فارض ولا بكر عوان بين ذلك الاثنين، بل قال عوان بين ذلك، أي ذلك المذكور. وأتوا بشواهد في لغة العرب تدلل على ذلك. فالذين قالوا القصد من قوله تعالى بآيات ربي، وقال إنها تعم جميع الآيات القرآنية والآيات الآفاقية التي يدعو الرسول إلى تدبرها، لأن الإنسان يعرف ربه عن طريق الآيات الآفاقية، ويعرف ربه عن طريق الآيات الشرعية. فهذه الآيات تدلل على الله، الصنعة تدل على الصانع، وكذلك الكلام يدل على المتكلم سبحانه وتعالى. فقالوا بهذا، وإذا يكون قوله تعالى أن يفقهوا يعود على الأمرين معا. وإن كانت النفس تميل إلى أن المقصود هو القرآن الكريم في هذه الآيات، لأنه يقول إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وهذا جاء في القرآن الكريم كحديث عن تصرفاتهم أثناء سماع القرآن الكريم. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. إذن كلمة الآيات تعم، ومن الممكن أن تخص هنا بالقرآن الكريم. من أظلمه؟ لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. الإعراض كلمة أعرض بمعنى أعطاك عرضة، العرض يعني لم يواجهك بوجهه، ولذلك يقولون أقبل علي بوجهه، أقبل بالوجه، توجه بوجهه، ولكن أعرض أعطاك عرضه. فإذا هو مال وتركك فأعرض ولم يستمع وصد عنك ولم يلتفت إليك أصلا. ولذلك جاء في القرآن الكريم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع، ولا أعطاك ظهره وولى وجعلك خلفه ولا وأعرض. فإذا الإعراض هنا والصد عن سبيل الله والامتناع من السماع أصلا. فيقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات، من الذي ذكرهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. انظر إلى إنسان كان في حاجة إلى الموعظة وكان في حاجة إلى التذكرة، فكان كأنه يعني هذه الآيات تمثل إنسانا وقع في هوة عميقة، وقع في الوحل، فيأتي إنسان لينقذه مما وقع فيه وهو في أحوج ما يكون إلى الإنقاذ. فإذا بهذا الإنسان نريد أن نفسر لماذا كان أظلم الظلمة، لأنه ظلم نفسه أعظم الظلم، لأنه تردى في الهوة السحيقة، وقع في الوحل، وإذا بإنسان يريد أن يمد يده لكي ينقذه فإذا به يعرض عنه. فهذا الإنسان أظلم الظلم لأنه أضاع نفسه، إنه سيموت حتما ولن يموت موتا عاديا وإنما سيخلد في الجحيم، فكان أظلم الظلم، سلمنا الله وإياكم. ولذلك قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، كان عليه أن يبحث هو عن الآيات، هو الذي يبحث لكي يعرف ربه ولكي يتقرب إليه، ولكن رب العالمين أرسل إليه رسولا، فبدلا من أن ينتهز هذه الفرصة وبدلا من أن يؤمن بهذا الرسول ويستفيد من هذا الرسول إذا به يعرض عنه. أنت لم تبحث، جاءك الرسول، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى كان هذا هو المفروض أن تسعى وتخشى، أما هؤلاء فكما قال الله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى، يتحدث عن هؤلاء المستكبرين المعرضين كما جاء في سورة عبس وتولى. فيقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي، جاءته الرسالة إلى عند بيته، وصل إليه الرسول ومع ذلك أعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أعرض، وحينما أعرض لم يعرض فقط، لأن الآيات كانت تنذره وكانت تذكره بأن الدنيا دار اختبار وأن الله خلقه للامتحان وأن هناك قيامة آتية. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن عدوا مصبحكم أكنتم مصدقية؟ قالوا اللهم نعم، ما عهدنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الرسول جاء بالنذارة، جاء ينذركم نذير بين يدي عذاب شديد. تصور مجموعة من الناس يقفون على قضيب القطار، فجاء واحد وقال القطار آتي سيسحقكم سحقا إذا بهم يعرضون عنه، القطار اقترب، القطار سيدهمكم، سيسحق عظامكم، ولكنهم ما التفتوا إليه. ومع أنه صادق أمين معروف بينهم لم يمزح، حتى وإن مزح كان لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. إذن هم يعلمون صدقه، يقول لكم القطار آتي، التفت، انظر، ابحث في الأمر، تدبر، ولكن جاءت الآيات فأعرض. الفاء للترتيب والتعقيب، كأنهما أعطى نفسه فرصة للتفكير. ومن أظلم ممن افترى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض، بمجرد التذكير أعرض. يا أخي اسمع، تدبر، اعطي نفسك فرصة قبل الإعراض، لعل محمدا يكون صادقا. اعطي نفسك هذا الاحتمال، اجعل هذا احتمالا من ضمن الاحتمالات، إنه يخبركم بأن هناك جهنم، هناك يوم. ولذلك جاءت الآيات السابقة: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل هذا يقال لكم ومع ذلك فأعرض، كما جاء فأعرض أكثرهم، أعرضوا عن سماع الرسول كما فعل أئمة الكفر في زمان نوح، وأن حينما يقول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، دعوتهم لا لآخذ منهم ضريبة، كلما دعوتهم لا لآخذ منهم مكوسا، دعوتهم لا لأستنصر بهم، دعوتهم لتغفر لهم. بدعوك الدعوة من أجل أنك على الغداء تعال اتغدى، تعرض عني، أنا أدعوك لكي يغفر الله لك، لتغفر لهم. كلما تدل على العموم 950 سنة دعوة لتغفر لهم. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، غطوا نفسهم بالهدوم، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إذن هؤلاء يريدون ألا تصل كلمة الله إلى آذانهم أصلا، كما كان يحدث في مكة حينما قالوا وتواصوا فيما بينهم، حينما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، الغوا، اعملوا صفير وأصوات حتى لا يسمع كلام الله، والغوا فيه لعلكم تغلبون. ما هذا؟ ولذلك يقول ما تدبروا، ما ناقشوا الاحتمال، ضع احتمالا، ربما كان هذا الاحتمال. أي عاقل يجعل هذا الأمر على مائدة المباحثات والمناقشات يجعله احتمالا من الاحتمالات؟ ولكنهم رفضوه ورفضوا الاستماع، فقال فأعرض. ومن هذا أكبر عرفتم لماذا كان ظلمه أعلى درجات الظلم في الإعراض، لأنها أتت آيات من عند الله. فقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. نسي أنه أعرض، نسي أنه ارتكب الموبقات، نسي أنه كافر، نسي أنه مرتكب لموبقات ستهلكه. أنا أنذرك أنك لو لقيت ربك بهذا ستكون مخلدا في النار أبد الأبدين وظهر الداهرين. فإذا به يعرض، هذا الذي أعرض نسي ما قدمت يده. لو تذكر ما قدمت يداه، لماذا نسي ما قدمت يده؟ لأنه ما اهتم بهذا الأمر أصلا. قالوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فلما اعتقدوا هذه الأمور واستقرت في قلوبهم امتنعوا عن أن يجعلوه أمرا احتماليا من الممكن أن يدخل تحت الاختبار والمناقشة، أمر لا يختبر ولا يناقش أصلا، لأننا أقسمنا بالله البعداء جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فقال فأعرض ونسي ما قدمت يداه، لكنه لو تذكر ووجدها أمامه سيكون إشكالا كبيرا، لأنه قال في الآيات السابقة يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، وما كان ربك ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله لا ينسى، أما نحن فننسى. تصور لو قلت لك أو قلت لي قم بإحصاء الذنوب التي ارتكبتها الأسبوع الماضي، من منكم يتذكرها؟ أتحدى مهما كانت ذاكرتك فقد نسيت معظم ذنوبك التي ارتكبتها الأسبوع الماضي. فهؤلاء تاريخهم كله نسوا أنهم قد ارتكبوا فيه من الكفريات والظلم والموبقات والكبائر ما يجعلهم كما قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، الناصية دي والقدمين، يؤخذ هكذا يكور، يؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقى في الزبانية الجحيم، يلقونه في النار والعياذ بالله. ولذلك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا يوزن لهم، وإنما هؤلاء كفار يختطفهم زبانية الجحيم، سلمنا الله وإياكم. ولذلك ونسي ما قدمت يداه. ثم يقول الله تبارك وتعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. عدة نتائج ستترتب على نسيان ذكر الله والإعراض عنه. الإعراض، من أعرض عن ذكر الله ما جزاؤه؟ جعله الله أظلم الظلمة. من أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض؟ واحد. اثنان، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كما سيجي وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. كذلك ينتقم الله منهم كما قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال سبحانه كذلك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ويقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكر الله عز وجل رب العالمين نهى عن اتباعه فقال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، جزاؤه أن يعرض عنه، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. وقال قبل ذلك في سورة الكهف كما سمعتم في الآيات السابقة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولذلك احذر الذي تستفيد أيها المسلم. الكافر عرف حكمه، المسلم يحذر على نفسه من الإعراض عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد إعراضك عن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث من أحاديثه أو في كلمة من كلماتي والعياذ بالله الأمر نذير، خطر عظيم، لأنه سيكون لك حتى وإن كنت مؤمنا سيكون لك حظ مما ذكره الله تبارك وتعالى في هذا. نعم لا يكون الإنسان مخلدا في الجحيم، نعم لا يكون الإنسان قلبه في كنان يمنع نفوذ التوحيد والحق إلى قلبه، نعم يكون الإنسان بعيدا عن هذا، ولكن كما قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول في النونية والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران وإنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. لأن الإنسان إذا استكبر أو أعرض أو تولى عن نص من نصوص القرآن أو السنة النبوية يكون له حظ سلمنا الله وإياكم مما ذكره الله تبارك وتعالى من هذه النتائج التي تترتب على الإعراض عن آيات الله تبارك وتعالى المتمثلة في كلام الله وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه من الذنوب والموبقات، وأهمها وأعلاها الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، هذا من الجزاء، الله يجازيهم سبحانه وتعالى. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. ما معنى كلمة الأكنة؟ أكنة جمع كنان، والكنان هو الغطاء، فأصبح القلب في داخل كنان، في داخل غطاء، لا ينفذ إليه الحق ولا يخرج منه الكفر. الكفر الذي كان فيه يحتبس فلا يخرج منه ولا ينفذ الحق إليه، في كنان، في أكنة. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. كلمة أن يفقهوا، أن ما معنى أكنة أن يفقهوا؟ هذه الأكنة أصبحت حائلا، هذا الحائل كان حائلا من أن يفقهوا، من أن حائل يحول بينهم وبين أن يفقهوا. وهذا التركيب جاء في القرآن الكريم وللمفسرين فيه طريقان في تفسيره، كما يقول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما، أو يقول يبين الله لكم أن تضلوا. هذا التركيب ما معناه؟ يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، فحذفت لا، لا النافية، لئلا تضلوا، فالأصل لئلا. وهذا قول من أقوال أهل العلم، وذكرناه في تفسير بعض الآيات التي جاء فيها مثل هذا التركيب: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا يعني لئلا تصيبوا قوما. وهناك قول آخر ذكره الإمام الطبري، وهو مذهب الطبري: كراهة أن تضلوا، كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة. فهنا أيضا يقول كراهة أن يفقهوا، فرب العالمين كره أن يفقهوا كلامه سبحانه وتعالى، فجعل الأكنة أو جعل القلوب في هذه الأكنة كراهة أن يفقهوا، كما قال: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فهنا يقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، القلوب أصبحت عليها أكنة، أن يفقهوا يعني كراهة أن يفقهوا أو لئلا يفقهوا. وهذا يدعوكم إلى البحث في القرآن والتفقه فيه، لأن الذين لا يتفقهون فيه هم الذين كره الله أن يتفقهوا فيه. فعلى المؤمنين أن يتفقهوا في كتاب الله. ولذلك كان الصحابة الكرام دراستهم للقرآن يقومون بدراسة 10 آيات 10 آيات، حتى إذا حفظوها وفهموا معانيها وعلموا أحكامها وعملوا بما فيها يقولون: تعلمنا العلم والعمل معا. والسنة ما هي إلا تفسير للقرآن الكريم، كما قال الإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه: كل السنة، كل السنة، جميع الكتب، آلاف الدواوين التي فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كلها مجموعة في قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويبقى القرآن. إذن السنة كلها في قولي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويبقى القرآن. انظروا إلى عظمة القرآن الكريم. السنة آية من آيات الذكر الحكيم. فيقول هنا: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني لئلا يفقهوا، وفي آذانهم وقرا. في الآذان جعل الوقر، والوقر هو الثقل مقارب للصمم، فالآذان أصبحت فيها صمم، والقلوب فيها عليها كنان يغطيها ويغلفها. ثم قال سبحانه وتعالى: وجعلنا على إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى لن يهتدوا، فلن يهتدوا إذن أبدا. السؤال هنا: إذا كان قول الله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، هذا معنى ذلك أن هؤلاء قد أغلقت قلوبهم فلا ينفذ إليها الحق، فإذا هؤلاء مجبرون على الكفر، أليس كذلك؟ ولذلك استدل الجبرية بهذه الآية على القول بالجبر، واستدلت القدرية بقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها. وعظمة القرآن أن يجمع بين الأمرين كما جمع بين قوله تعالى ليس كمثله شيء، الذي يستدل به المعطلة فقط وحده، وهو السميع البصير التي يستدل بها من المشبهة وحده، وهو يجمع دائما لكي يظهر الحق الوسط في ذلك الأمر، ليس كمثله شيء، ولكن اعلم أنه هو السميع البصير. فنثبت لله الصفات بدون تمثيل، لأن ضع في اعتبارك أنك تثبت كل ما أثبته الله لنفسه، ولكن في حدود قاعدة ماذا؟ ليس كمثله شيء. سميع ليس كسمعنا، بصير ليس كبصرنا، يدان ليست كأيدينا، وهكذا. القرآن هو الذي يجمع. انظر إلى عظمة القرآن الكريم. هنا أيضا حينما يتحدث عن قضية الجبر والاختيار يقول نسب الإعراض لمن لهم، ثم ذكر العقوبة الربانية، ولا يزال السؤال موجودا: فإذا كانوا هم الذين أعرضوا فلماذا قال إنا جعلنا؟ والبعض ظن إن قوله تعالى إنا فيها التعليل. التعليل موجود نعم، ولكن هل هذا التعليل معناه أنه جبرهم؟ لا. القرآن يفهم بجمع جميع الآيات، ولذلك لماذا نقول فهم السلف الصالح؟ لأنهم أعلم الناس بالقرآن والسنة. لكن الإنسان الذي يأتي فيحصر عقله وذهنه وعلمه في آية واحدة ويستنبط منها وينسى بقية الآيات، هذا قد وقع في ضلال مبين، لأنه له حظ من قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وإنما جمع الآيات هو الذي يوضح الأمر. الله تبارك وتعالى يقول في بيان هذه الآية إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، هذه الآيات مثل قول الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، وهي مثل قول الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذن هذه الآيات مثل تلك الآيات، ولكن اعلم أن هذه الآيات تبين الأمر الذي تلا الأسباب التي تسببهم فيها فعوقبوا بهذه العقوبات. ولذلك يقول الله تعالى يقول بل طبع الله عليها بكفرهم. إذن ما الذي سبق، الطبع أم الكفر؟ الكفر. بل طبع الله عليها بكفرهم، فكفرهم سبق حينما جاءتهم الرسالة وأقيمت عليهم الحجج الرسالية. ما الذي حدث؟ كفروا. فماذا حدث؟ طبع عقوبة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فكانت الإزاغة متسببة عن الزيغ، هم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إذن معنى ذلك أنه عرض عليهم أول مرة فكفروا به، فلما عرض عليهم وكفروا به قلبت الأفئدة، ولذلك قالوا كما في سورة فصلت، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قلوبنا لن ينفذ إليها كلامك الذي تقوله، والآذان فيها وقر، هم الذين ادعوا فعوقبوا بمثل ما ادعوا، ألستم الذين قلتم هذا، فختم على القلوب وجعل على الأبصار الغشاوة، وجعلت القلوب في أكنة مختوما عليها وطبع عليها. فالطبع والختم والكنان وكل هذه المعاني حقيقية، والإمام ابن القيم رحمة الله عليه ناقش هذه الآيات وفسرها في كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. فإذا بل طبع الله عليها بكفرهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعملون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. ولذلك يقول وإذا خرجوا من عندك قالوا، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ولذلك قال أولئك الذين في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم قال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. فإذا رب العالمين جعل على الأبصار الغشاوة وطبع على القلوب وجعل في الآذان الوقر. كلمة الوقر جاءت في القرآن الكريم، جاءت في القرآن الكريم بضبطين، وقر ووقر. ما الفرق بينهما؟ الوقر هو الثقل الموجود في الأذن، كما جاء في آذانهم وقرا، وقرا بفتح الواو، ولكن والحاملات وقرا بكسر الواو. هذا ما يحمل على البغال وعلى الحمير وما شاكل، يسمى ايه؟ الحمل وقر. لكن الوقر ما يوضع في الأذن. فقال سبحانه هنا في هذه الآية الكريمة كما سمعتم إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى. الرسول بقى محمد عليه الصلاة والسلام الله يوجه له هذا الكلام، إن تدعوهم إلى الهدى، دعوة الرسول للهدى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى عنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولكن اعلم أن هدايتك إلى الصراط المستقيم هي هداية تعليم وهداية إرشاد وهداية تذكير، لكن الهداية بمعنى التوفيق وخلق الهداية في قلوب الناس فهذا من عمل من؟ من عمل الله وحده سبحانه وتعالى. فقال وإن تدعوهم إلى الهدى، يا من تهدي إلى صراط الله إلى صراط مستقيم، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذه الجملة جملة عجيبة، حتى جعلت المفسرين ينظرون إليها كالزمخشري وأبي حيان وغيرهما نظرة جملة شرطية. هنا عندي شرط وجواب، لأنه يقول وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا. طيب هو الجواب يكون دائما مترتبا على الإيه؟ الشرط. ترتب الإيه؟ المسبب على السبب. فهل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الهداية، هي السبب، هي السبب في كون هؤلاء لن يهتدوا إذن أبدا. انظر إلى الآية، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا. هل هذه جملة شرطية بالفعل؟ فالزمخشري وأبو حيان تبعه ذكر أن القصد من ذلك أن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين أن الشيء الذي كان سببا في الهداية أصبح بعد وضع قلوب هؤلاء في الأكنة أصبح سببا في ماذا؟ في عدم الهداية، أصبح سببا في عهد. فهل هذا الكلام مستقيم؟ ذكره الشيخ الشنقيطي وأطال النفس في إيضاح القرآن بالقرآن في بيانه، وقال لقد أخطأ خلق كثير من البلاغيين في فهم هذه الآية، وذكر كلاما طيبا وأطال النفس في تفريقه بين الجملة الشرطية اللزومية والشرطية التوافقية التي جاءت هكذا اتفاقا، يعني الاتفاقية الشرطية الاتفاقية والشرطية اللزومية، وتكلم بأسلوب المناطقة لأن الشيخ كما تعلمون كان يناقش في عصره أناسا هؤلاء قد تغزوا بعلم المنطق فناقشهم في هذا، وذكر بعض الأبيات التي كان قد ارتجزها في هذا الأمر في علوم المنطق. لكن خلاصة الأمر الذي نريد أن نذكره لكم الآن، وهذا الكلام موجود عند الأئمة السابقين من أئمة أهل السنة وذكره الإمام ابن القيم، وكنا قد ذكرناه في الجملة الشرطية في شرحنا لمعالم أصول الفقه عند ذكرنا لقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن صهيب: نعم العبد صهيب، نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعص الله، لو لم يخف الله لم يعصه. واضح؟ طيب هذا الكلام لو جئت لكي تطبقه معناه أنه لو لم يخف الله لم يعصه، معناه أنه ما عصى وترك معصيته لأنه لا يخاف من الله. هذا ليس مقصد من؟ ليس مقصد عمر بن الخطاب، وإنما قصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نعم العبد صهيب لو كان ثبت أنه لم يخف الله فإن عنده أسباب أخرى لم يذكرها في الخبر، هذه الأسباب تجعله لا يعصي الله. يعني صهيب لا يترك معصية الله من أجل أنه يخاف الله فقط، لا، عنده من الأسباب الأخرى التي تجعله يخاف الله، وهو تعظيم الله ومحبة الله. هل المانع من كون الإنسان يعصى الله هو الخوف فقط؟ أبدا، هناك التعظيم، هناك المحبة، إن المحب لمن يحبه مطيع. فيقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله، حتى لو ما بيخافش ها مش هيعصى برضه لأنه عنده أسباب أخرى، فالأسباب الأخرى لم تذكر. فهنا في الآية كذلك، فقول الله تبارك وتعالى هنا: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، ليس عدم هدايتهم بسبب دعوتك للهدى، لا، ولكن لعدم مشيئة الله تعالى لهم الأزلية أن يهتدوا. واضح؟ يبقى المانع ليس دعوتك، وإنما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: سيان سواء عليك دعوتهم أم لم تدعهم. هذا هو القصد من الآية، وليس ذلك مترتبا على، فليست الجملة جملة كما قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه جملة شرطية تلازمية، وإنما شرطية إيه؟ ها؟ توافقية، جاءت اتفاقا نظرا لأن السبب الحقيقي ليس في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السبب الحقيقي في عدم إيمانهم هو عدم مشيئة الله تعالى لهم الإيمان، كما قال سبحانه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقول الله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وكذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. إذن عندي آيات أوضحت أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة الله سبحانه وتعالى وهم بالتالي لن يؤمنوا. فدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لن تقدم هنا ولن تؤخر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدر لهذه المخلوقات ألا تؤمن. إذن معنى ذلك أن هذا الكلام لا يعم كل المشركين، وإنما هذا الكلام يخص مجموعة هم الذين قال عنهم في آيات أخرى. انظروا إلى جمع النصوص، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هؤلاء هم الذين قال في شأنهم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. هؤلاء لن يؤمنوا إلا إذا جاء العذاب، فساعة إذن يقولون آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت حينما يأتي بأس الله سبحانه. إذن هذا الكلام يخص أم يعم؟ يخص. ولذلك بعض المفسرين قالوا هذا الكلام المقصود به المجموعة التي قدر الله لها أن تموت على الكفر، وهم كأبي جهل وأبي لهب وممن ألقوا في قليب بدر. إذن هذا الكلام ينطبق على طواغيت الشرك، فيقول وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا فيها الجزاء والجواب. وبعض أهل العلم مال إلى كونها بمعنى حينئذ، لأن ما بعدها مترتب ومرتبط بما قبلها. لن فلن يهتدوا أبدا جاءت بعد إذن، فلن يهتدوا إذن أبدا. ثم قال رب العالمين وربك الغفور ذو الرحمة. ربك يا محمد الغفور، ربك مبتدأ، الغفور صفة، ربك الغفور ذو الرحمة هو الخبر، خبر المبتدأ. لماذا؟ لأنه لو قال وربك الغفور الرحيم لكانت صفة كالصفة الأولى ربك الغفور الرحيم، ولكنه قال ربك الغفور ذو الرحمة، فالقصد من الخبر أن يبين أنه رحمته واسعة. هل هذه الرحمة تشمل الكفار؟ نقول نعم، ولكن بقدر شاءه رب العالمين سبحانه وتعالى، شاء لهؤلاء أن يرحمهم. ولكن انظر إلى قوله الغفور، لماذا ذكر الغفور؟ أتذكرون قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم؟ لابد من أن تنخلع عن الماضي الكئيب الذي كان فيه شرك ومعاصي وكبائر وبلاوي، فلا بد من ماذا؟ من أن يستغفر. وربك الغفور ذو الرحمة، دائما تأتي المغفرة مع الرحمة، ولكن المغفرة تسبق الرحمة. لماذا؟ لأن المغفرة بمعنى إزالة الذنب، الإزالة كلية، يزول الذنب ستره ومحوه بحيث لا يبقى له أثر، وهذا من باب التخلية. ثم تأتي الرحمة من باب التحلية، لأنه هل من الممكن أن يدخلك الجنة فتدخل الجنة وأنت لم يغفر لك معك هذه الذنوب؟ كيف؟ الذنوب مجسمة، وجدوا ما عملوا حاضرة. العمل أين تذهب هذه الأعمال؟ لابد وأن تضيع، لابد وأن تمحى. كيف يدخل الإنسان الجنة ومعه هذه الذنوب؟ فلا بد من المغفرة. فإن غفر للإنسان بعد ذلك تأتي رحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالرحمة تدخلك الجنة، لكن لابد من التطهر أولا. فقال وربك الغفور يغفر ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. وهذا يرد به على المعتزلة الذين يقولون رحيم بدون رحمة. الآيات مثل هذه الآية تثبت صفة الرحمة، ذو الرحمة ربكم ذو رحمة واسعة. إذا الرحمة رحيم له رحمة، ولذلك لم يقل وربك الغفور الرحيم، لا ذو الرحمة. ولكن هذه الرحمة هناك رحمة عامة شاملة يدخل تحتها كل المخلوقات بما فيهم الكفار. ولقد نال من الكفار من رحمة الله ما نالهم ومن مغفرة الله ما نالهم. كيف؟ ضعوا في اعتباركم عظمة الله عز وجل. هنا القرآن يتحدث في هذه الآيات عن أعداء الله الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وقد قال سبحانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول عن هؤلاء وربك الغفور ذو الرحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد توقع أن ينزل العذاب على هؤلاء، ولكن رب العالمين يبين له هنا في هذه الآيات أن مغفرته ورحمته نالت هؤلاء، ولكنها لن تدخلهم الجنة، لأن هناك قطعيات في الشريعة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك قول الله تعالى على لسان المسيح عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رب العالمين أوضح أنه ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. رب العالمين أوضح أن رحمته وسعت كل شيء، ولكن فسأكتبها للذين يتقون، الرحمة الخاصة، ولكن الرحمة العامة. ولذلك حينما أراد أن يذكر للناس استواءه على العرش في 7 مواضع في القرآن الكريم ذكر الاستواء على العرش باسم ماذا؟ الرحمن على العرش استوى، لأن رحمته تشمل الخلق أجمعين بما فيهم الكفار. انظر إلى عظمة الله عز وجل. هؤلاء يأكلون من رزقه ويعبدون غيره ويسبونه ويكفرون به ويقول وربك يا محمد، لم يقل ربكم، الخطاب موجه لمحمد، انقطع الخطاب معهم. يقول له لأنهم اتخذوا آيات الله وما أنذروا هزوا، فكيف يليق الحديث مع هؤلاء؟ قال له ربك، ربك أنت، ربك. إذن هنا الربوبية الخاصة أخص الربوبيات، لأنه لما يقول ربي أنا أقول ربي، هذه ربوبية خاصة بي، لكن لما تكون الربوبية خاصة بمن؟ بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فهي أخص الربوبيات. فيقول وربك الغفور ذو الرحمة. لو يؤاخذهم بما في قراءة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لعجل، إذا من رحمتي ومغفرتي أمهلهم. ولكن رب العالمين من الممكن أن يفعل مع أقوام من المشركين السابقين أن يستأصلهم بعد أن يكفروا به سبحانه وتعالى، يكفروا بالأنبياء. ولذلك سيأتي ويقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. فإذا القرى السابقة أهلكت لما ظلمت، وأنتم أصبحتم مؤهلين، أهل مكة يعني أصبحوا مؤهلين لعذاب الاستئصال، ولكن نبيكم ليس كسائر الأنبياء، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهو يطلبها صلى الله عليه وسلم، إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة. ولذلك رفع عنهم عذاب الاستئصال. ولذلك أعطى الله محمدا ما لم يعطه لنبي من الأنبياء السابقين ولا لرسول من الرسل السابقين. أتدرون ما هو الذي أعطاه الله لنبي عليه الصلاة والسلام؟ أعطاه أن كفار قومي من عتات الكفر والإجرام لم يأتيهم عذاب الاستئصال، وإنما أمهلهم حتى يأتي اليوم الذي شاءه سبحانه لهم، فوراهم القليب يوم بدر، كما قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فقتلوا، لكن هؤلاء كان من أبنائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ملك الجبال قال إني لأرجو الله، إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. فخرج من صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد وغير خالد، أذكر خالد لأنه سيف الله المسلول الذي فتحت به البلاد. أذكر عمرا ابن العاص بن وائل الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لأشنأ إنه أبطر، فنزل قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك، العاص بن وائل أبو عمرو إن شانئك هو الأبطر. وخالد بن الوليد أبوه الوحيد المذكور في سورة المدثر، وعكرمة ابن أبي جهل أئمة الفتوحات، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. إذن هنا انظر إلى عظمة رسولكم صلى الله عليه وسلم، أئمة الكفر، بعكس قوم نوح. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لذلك دعا وقال حينما أعلمه الله، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، اسمع، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني حتى الذين سيولدون لو قدر للنطف التي في ظهور الآباء أن تخلق لخرجت مشركة. انظر، علم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون. فدعا نوح عليه الصلاة والسلام بالإعدام غرقا على كل الكفار، ورب العالمين استجاب لدعائه. لكن محمد عليه الصلاة والسلام قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد ويوحد. طبعا لا نقارن بين نوح فنقول نوح معاذ الله أخطأ، نوح أعلم أن النطف التي لو خرجت ستكون كافرة، فقال لربه يا ربي إذن عجل حتى لا يفتن من آمن معي، حتى لا يفتن هؤلاء القلة التي معي. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد أعلمه الله أن هؤلاء من أصلابهم من سيخرج ليعبد ويوحد. أضف إلى ذلك أن الله أرى محمدا، أرى محمدا صلى الله عليه وسلم ما لم يره نبي من الأنبياء ولا رسول من رسول من الرسل. أتدرون ما هو؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما مات إلا وجزيرة العرب كلها قد دخلت في دين الله عز وجل أفواجا. ولذلك يقول له هنا سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، هم يستحقون، كما قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون في النحر. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. في فاطر، فإذا معنى ذلك أن هؤلاء قد أصبحوا مؤهلين لعذاب الاستئصال لولا مغفرة الله ورحمة الله. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولكن بل التي تفيد الإضراب الإيه؟ الإبطالي، أبطلت ما سبق، لأنه قال لعجل لهم العذاب ولكنه لم يعجله. لماذا؟ بل لهم موعد قدره الله لن يجدوا من دونه موئلا. موعد، هذا الموعد رب العالمين قدره. هل كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. كلمة موئل، موئل اسم مكان من الفعل وألا يئل وألا ووؤولا وألا يألو وألن ووؤولا، وهذا فعل ثلاثي فاؤه واو. إذن المصدر والميم واسم الزمان واسم المكان يكون على وزن ماذا؟ مفعل، كما موعد موئل، واضح؟ ولذلك قال هنا في اسم المكان لن يجدوا من دونه موئلا، موئلا يعني مكان يؤولون إليه ويرجعون إليه، يعني مكان ينجون فيه، لن يجدوا من دونه موئلا. وهذا مما يقال فيه في البلاغة التوكيد بما يشبه الضد، لأنه هنا كأنه يقول لن يجدوا موئلا يؤولون إليه ولا يرجعون إليه إلا مكان واحد يرجعون إليه وهو العذاب. فأصبح العذاب هو الشيء الذي الموعد الذي هو المكان الذي يؤولون إليه والذي يظنونه منجاة لهم، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه. لو بحثوا ونقبوا من أجل أن يبحثوا عن مفر لن يجدوا لهم مفرا إلا هذا المكان الموعد الذي حدده الله عز وجل، لن يجدوا من دونه موئلا. ثم يقول تعالى لا تظنوا أنكم وحدكم الذين مررتم على هذه الأرض، بل مرت أقوام قبلكم كثيرون وكفروا برسلهم فماذا كانت النتيجة؟ أنظرتكم في القرآن الكريم وذكرت لكم قصصهم، وتلك القرى، تلك أهي أمامكم، تلك بعيدة عنكم نعم، ولكنكم تمرون عليهم كما قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ويقول وإنهما لبإمام مبين، طريق يمرون عليه لبإمام مبين. فإذا معنى ذلك أنهم كانوا قريبين منهم، يمرون على ديار صالح، والرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر على المدائن ديار صالح، ويمرون على سدوم وعمورة والبحر الميت، ويمرون على ديار عاد بالأحقاف، والذين يمرون الآن على ديار فرعون وعلى الأهرامات وما شاكل ذلك. وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهنا يقول سبحانه وتلك القرى أهلكناهم. كلمة قرية عندنا نحن القرية الأرياف، هذا خطأ. كلمة قرية جاءت من القري وهو الجمع التي يتجمع فيها الناس، وكذلك يكون فيها الطعام كثير والأرزاق متوافرة، ولذلك يشتق منها قرى الضيف، فالضيفان ينزلون بها فيجدون فيها ما يحتاجونه من ضروريات وحاجيات وما شاكل ذلك. ولذلك تأتي كلمة القرية في القرآن بمعنى المدينة. واقرأ في سورة ياسين حينما ذكر الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية بعدها وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. إذا المدينة بمعنى القرية والقرية بمعنى المدينة. وتلك القرى المذكورة، هذا إجمال فصله سورة الأعراف وفصلته سورة هود والصور التي تحدثت عن هذه القرى. والقصد من قوله القرى هو لم يهلك القرى كقرى، وإنما أهلك من أهلها، كما قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا منها فإذا الرب فيها وإن لصادقون. فإذا كلمة القرى أحيانا تأتي في القرآن بمعنى القرى المباني، كما يقول وما كنا مهلكوا القرى، إذن هنا أهل القرى يعني. وحينما يقول أهل القرى كما في سورة الأعراف أفأمن أهل القرى، فكلمة القرى القصد منها هنا إيه؟ المباني والأرض وما شاكل ذلك لما يقول أهل القرى، لكن لما يحذف المضاف يبقى المقصود بالقرى إيه؟ أهلها. وتلك القرى أهلكناها لما ظلموا ووقعوا في الظلم. والظلم ليس المقصود به الظلم العادي، وإنما ظلمهم، هذه كلمة ظلموا تفسر في ضوء ما حكاه القرآن الكريم عما حدث للأمم السابقة. كذبت عاد للمرسلين، كذبت قوم نوح للمرسلين، الذي فعلوه كفر وصد عن سبيل الله ومحاربة للمرسلين واضطهاد للمصلحين وقتل لهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. إذن كل أمة همت بأن تفعل بالرسول القتل والأخذ والسجن وما شاكل ذلك، ولذلك كانت النتيجة: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا. العظيم سبحانه جعلنا يتحدث بنا العظمة، وجعلنا لمهلكهم موعدا. قراءة السبعة وقراءة حفص عن عاصم لمهلكهم موعدا، وقراءة شعبة وجعلنا لمهلكهم موعدا. ما الفرق بين الثلاث قراءات؟ المؤدى واحد، ولكن لمهلكهم قراءة الجماعة لمهلكهم، المهلك على وزن مفعل، القصد منه ماذا هنا؟ ماذا من الفعل الرباعي أهلك، مثل أدخل وأخرج، مدخل مخرج، فيكون اسم المكان واسم الزمان والمصدر على وزن ايه؟ مفعل، مهلك، وجعلنا لمهلكهم موعدا، زي المدخل والمخرج وما شاكل ذلك، من الفعل الرباعي. فمن الممكن ان يقول وجعلنا لإهلاكهم، المصدر الميمي لإهلاكهم، او لوقت إهلاكهم موعدا، او لمكان إهلاكهم موعدا. اما قراءة حفص فليس فيها الا اسم الزمان، لأنها من الفعل الثلاثي هلك يهلك لمهلكهم. أما بالنسبة لقراءة شعبة فتكون كذلك كاسم للزمان وكمصدر ميمي، والأمور كلها لن يترتب عليها كبير فرق في تفسير الآيات الكريمة. وجعلنا لمهلكهم موعدا أو لمهلكهم موعدا، فالقصد من قوله تعالى أن الله جعل موعدا لإهلاك هؤلاء، فقتل هؤلاء أئمة الكفر وأئمة الطغيان في يوم بدر، في يوم بدر، والبقية أسلمت في الفتح. أما الذين هم قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، فقد قتلوا بالفعل وماتوا على الكفر كما ذكر القرآن الكريم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.